وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واصل في كتابنا المبارك بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وتوقفنا أظن في باب شروط الصلاة، ليس كذلك؟ نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، في كتابه بلوغ المرام كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. نعم. باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، مأخوذ من الشرط وهو العلامة، وعند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط والركن كلاهما واجب وكلاهما فرض، والفرق بينهما أن الشرط يكون خارج الشيء، خارج الماهية، والركن هو جزء الماهية. فهذا الفرق بين الركن وبين شنو؟ الشرط. شروط الصلاة، المقصود بشروط الصلاة هنا شروط الصحة، شروط صحة الصلاة، لأن شروط الصلاة ومنهم من يجعلها على ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وهما شرطان: البلوغ وعدم الإكراه، هذان شرطان وجوب فقط. وهنالك شروط: البلوغ وعدم الإكراه، وشروط صحة فقط، وهي خمسة: الإسلام، والطهارة من الحدث، طهارة من الخبث، ستر العورة، واستقبال القبلة. ومنهم من يجعلها سبعة فيضيف إليها ترك الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة، ترك الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة. والسابع هو ترك الأفعال الكثيرة أو ترك الفعل الكثير. وأما شروط الوجوب والصحة معا إذا ما في حاجة لك يردل ولا أي حاجة أو طوبة خط هنا أو زريق أو زريق مو يخط هنا يثبت لك ما في حاجة ثبتك هنا ما خرج وأما شروط الوجوب والصحة معا فهي بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل، ودخول الوقت، ووجود المطهر، وعدم النوم والغفلة، والنقاء من دم الحيض والنفاس. هذه ستة شروط وجوب وصحة معا. مصنف هنا ذكر شروط الصحة فقط لأن هي التي تهم المسلم وتصح بها شنو الصلاة، وبدأ بالشرط الأول وهو الطهارة من الحدث وهو الوضوء. وضوء شرط صحة من شروط صحة الصلاة. قال عن طلق بن علي، ويقال علي بن طلق ويقال طلق بن علي في اختلاف، وهو حنفي سحيبي صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة، الفساء هو الريح بلا صوت، فإن كان فيه صوت فهو تراب، الريح الذي يخرج من الدبر إذا كان ليس له صوت سمي العرب فساء، وإذا كان له صوت سمى شنو تراب. وفي المثل أضرت وأنت الأعلى، يعني شخص صارع مع واحد ورماه في الأرض والقوي فوق والضعيف تحت، واللي فوق بقى يخرج منه الريح، فقال له هذا أضرت وأنت الأعلى، يعني أنت اللي فوق اللي ضرتك شنو المفروض اللي ضرت تحت المعصور هذا. إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف. ليه؟ لأن الصلاة بطلت، لأن الوضوء شرط صحة في الصلاة. وليتوضأ، وهذا يدل على أن خروج الريح من الدبر ناقض من نواقض الوضوء. وليعيد الصلاة، هذا يدل على أنه ما يبني على ما كان صلى. ليه؟ لأن الصلاة بطلت. وهذا الخلاف الرعاف، الرعاف فإنه يخرج ويقوم متجه إلى القبلة ويزيل هذا الدم ثم يرجع ويبني على ما صلى. أما بالنسبة لنواقض الوضوء فالصلاة قد بطلت، يحتاج أن يستأنف الصلاة مرة أخرى من جديد، ولا يبني على ما شنو على الركعات التي ركعها من قبل. فالحديث كما ترون يفيد أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الريح خارج من الدبر ناقض من نواقض الوضوء، وأن من انتقض وضوءه يستأنف صلاته ولا يبني على ما صلى من الركعة. نعم. رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. عائشة بنت بكر عبد الله بن عثمان أبي حافة رضي الله تعالى عنهما، صحابية جديدة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض المقصود بها هنا البالغ، وليس المقصود بها المتلبسة بشنو بالحائض، لأن المتلبسة بالحائض لا صلاة لها كما مر معنا في شروط الوجوب والصحة. إلا بخمار، خمار هو غطاء الرأس والعنق، تغطي به رأسها وعنقها، وهذا فيه إشارة إلى ستر شنو العورة، وذلك أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. والمقصود هنا بإذن الله يقبل الله صلاة حائض، المقصود بالقبول هنا الصحة، مقصود به الصحة، وذلك لأن هنالك يعني فرق بين القبول وبين شنو الصحة. الصلاة قد تكون صحيحة لكن غير مقبول، كصلاة العبد الآثم وصلاة من سأل عرافا عن شيء من أمور الغيب، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. صلاة صحيحة، ولذلك الصحة المراد بها الإجزاء، مراد بالصحة الإجزاء، أن تكون صلاته مجزية. فهنا عبر بالقبول عن الصحة، فهذا يدل على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن المرأة تغطي جسدها كله ما عدا الوجه وشنو والكفين، لأن الخمار غطاء الرأس، الخمار غطاء الرأس. نعم. فعن جابر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فاستحب به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فأتذر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري بن عبد الله صحابي جليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحبي اشتمل به هكذا، اشتمل به هكذا، يعني يضع على عاتقه وعلى ظهره ثم يخالف بين شنو؟ بين طرفيه، اشتمل يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فأتزر به. الاتزار مأخوذ من الإزار، وهو ما يغطي أسفل البدن، ما يغطي أسفل البدن من السرة إلى شنو؟ إلى الركبة. وهذا هو الفرق في ستر العورة بالنسبة لشنو؟ للرجل. بالنسبة للرجل الواجب عليه تغطية وستر عورته ما بين السرة وشنو؟ والركبة. وأما العاتق والظهر فهذا مستحب، هذا مستحب. فالحديث كما وقال ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شنو؟ منه شيء. فهذا على سبيل الاستحباب، أما على سبيل الفرق والشرطية فالمطلوب من المسلم تغطية العورة ما بين السرة وشنو؟ والركبة. فالحديث أيضا هو داخل في الشرط الذي هو ستر شنو؟ العورة بالنسبة للرجل. فستر العورة بالنسبة للرجل شرط صحة من شروط صحة الصلاة. نعم. سابقكم الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. وعن أم سلمة هند بنت أبي أمية وزيفة ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية مشهورة بالحكمة ورجاحة العقل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع؟ الدرع القميص، درع هو القميص بالنسبة للمرأة، وخمار ما تغطي به الرأس، بغير إزار، يعني ما عندها شنو؟ إزار. قال: إذا كان الدرع سابغا تاما يغطي بدنها كله، تاما يغطي جميع شنو؟ بدنها، سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا دليل على أن المرأة شنو؟ كلها عورة، ويجب عليها ستر جميع جسدها ما عدا الوجه وشنو؟ والكفين. والحديث داخل في ستر شنو؟ العورة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. نعم، بالنسبة للمرأة. نعم. وعن عامر سابقكم الله. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. نعم. وعن عامر بن ربيعة العنزي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني ما فيها قمر ما في نور، فأشكلت علينا القبلة، أي التبست علينا القبلة، هل هي إلى هذه الجهة أم إلى هذه الجهة أم إلى هذه الجهة، فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله. أخرجه الترمذي، أبو عيسى أحمد بن عيسى الترمذي وضعفه. الحديث ضعيف كما ترون، لكن معناه صحيح. والحديث يتحدث عن شرط من شروط الصحة، وهو استقبال شنو؟ القبلة. استقبال القبلة في حال الحضر وفي حال الأمن وعدم الالتباس، يجب على المسلم أن يتجه إلى شنو؟ إلى القبلة، وهذا شرط من شروط الصحة. قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا شنو وجوهكم شطرة. واستقبال القبلة الناس فيه على نوعين، أهل الحرم فهؤلاء يستقبلون عين الكعبة، ولذلك صفوف الصلاة في الحرم دائرية وليست مستقيمة، دائرية هكذا، لأن الناس بيستقبلوا عين الكعبة. أما خارج الكعبة وأهل الآفاق إنما يكفيهم فقط جهة الكعبة، ولذلك الصفوف عندنا مستقيمة، الصفوف عندنا مستقيمة ويكفي فقط اتجاه وجهة القبلة. أما في حال الإشكال فالفرض على المسلم الاجتهاد، يجب عليه أن يجتهد ويبذل وسعه وطاقته في معرفة القبلة، ثم بعد ذلك يصلي وصلاته صحيحة، فإذا تبين بعد ذلك خلاف ذلك فصلاته صحيحة وليس عليه شنو ليس عليه الإعادة. أما إذا لم يجتهد فيجب عليه الإعادة، إذا لا بد أن يبذل وسعه وطاقته في معرفة جهة القبلة، بعد ذلك ما أداه اجتهاده إليه يصلي وصلاته صحيحة. والحديث يدل على هذا، حديث ضعيف لكن معناه شنو؟ معناه صحيح. نعم. سابقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي وقواه البخاري. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه وأكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، المشرق والمكان الذي تشرق منه الشمس، والمغرب مكان الذي تغرب فيه الشمس، أي جهة الشرق وجهة الغرب. وهذا يدل على أن البعداء من مكة إنما فقط يكفيهم شنو جهة القبلة، ولا يشترط عليهم عين القبلة. وهذا الحديث طبعا خاص بأهل المدينة ومن كان في سمته، خاص بأهل المدينة اللي هم في شمال مكة، ومن كان في سمتهم الذين يقعون في جنوب شنو مكة كأهل صنعاء، فهؤلاء قبلتهم ما بين المشرق، ما بين المشرق والمغرب، لأن أهل المدينة في هذا الاتجاه. إذا فرضنا هذه مكة، أهل المدينة في شمال شنو مكة، وأهل صنعاء في جنوب شنو مكة، وده الشرق وده شنو الغرب، فإن قبلتهم ما بين الشرق وما بين شنو الغرب، كذلك أهل المدينة ومن كان في سنتي. أما نحن الذين نقع غرب مكة فقبلتنا في الشرق ما بين الجنوب والشمال، والذين يقعون في شرق مكة كأهل نجد وفارس وهكذا فقبلتهم غرب، وقبلتهم ما بين الجنوب وما بين الشمال. إذن هذا الحديث خاص بأهل المدينة ومن كان في شنو في سنت. نعم. الجهة هي التي يعني ينبغي أن يصلي عليها الإنسان. أما الاعتراف القليل واليسير هذا يعني ما في إشكال، لأنه الآفاقيون الواجب في حقهم هو شنو هو جهة القبلة. أما الاعتراف القليل واليسير هذا في الحرم بيأثر، لأن الحرم قليل خرج من شنو من الكعبة، ولذلك تبطل شنو صلاة. وبحمد الله الآن هنالك يعني آلات حديثة هي البوصلة بتحدد شنو جهة الكعبة وجهة مكة. فالحديث داخل في معنى الشرط الذي هو شنو استقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. ثابتكم الله. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه فكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته الكعبة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. نعم. وعن عامر بن ربيعة العنزي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبصر راعى هنا بمعنى أبصر، يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وهذا يدل على أن النافلة للمسافر الذي يركب على دابته لا يشترط له استقبال شنو؟ القبلة، إنما استقبال القبلة لمن يصلي على الأرض سواء كان متنفلا أو مفترضا، وعلى المفترض، فالمفترض يجب عليه أن ينزل من دابته ويستقبل شنو؟ ويستقبل القبلة حيث توجهت به متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه، يومئ يشير إلى الإيماء بمعنى شيء، ولم يكن يصنعه في المكتوب. وهذا يدل على أن هذا الحكم خاص بشنو؟ بالنافلة. أما الفريضة لا بد أن ينزل ويتجه إلى القبلة. ولأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير صاحب السنن من حديث أنس، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع طوع يتنفل استقبل بناقته القبلة. وهذا من المستحب، استحب له أن يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك حيثما توجهت به ناقته أو ركابه صلى صلاة، فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه أي ناقته، وإسناده حسن. والحسن والصحيح يعني شروطهما الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ والعلة، لكن الحسن ضبط الراوي خفيف، وأما الصحيح فضبط الراوي تام، وهذا الفرق بين الصحيح والحسن وإسناده بحسن. فالحديث كما ترون بهذه الروايات يدل على أن استقبال القبلة بالنسبة للمسافر على راحته ليس شرطا، ويستحب له أن يتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام. ويفيد الحديث أن الصلاة المفروضة يجب على الإنسان أن ينزل من الدابة، ويجب عليه أن يستقبل شنو؟ القبلة، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة. وذلك أن بعض الأحكام يعني تختلف فيها الصلاة الفرض من الصلاة النافلة كالقيام، فالقيام بالنسبة للنافلة مستحب، ولذلك إذا صلى تنفل الشخص جالس فله نصف صلاة شنو؟ القائم. أما بالنسبة للصلاة المفروضة فالقيام شرط أو ركن هو في الحقيقة، فإذا لم إذا صلى جالس وهو قادر على القيام بطل صلاته ولا تصح صلاته، وهكذا. نعم. تابعكم الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المغبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل، وهو أيضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، كما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بخمس، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى، وله علة وهي الإرسال. وإن كان الإرسال عند الفقهاء لا يعتبر إلا قادر كمالك وأبي حنيفة وأحمد عليهم رحمة الله، عندهم المرسل حجة وصحيح عندهم. فالحديث بيدل على كراهة الصلاة في المقبرة، في المقابر تكره الصلاة في المقابر، و كذلك في الحمام تكره الصلاة في الحمام ولا تصح الصلاة في الحمام، وذلك للنجاسة في الحمام وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمقبرة اللي هي استقبال شنو؟ القبر، استقبال القبر. وأيضا على الخلاف في الموتى هل هم نجس أو طاهر، والصحيح هو طهارة المسلم حيا وميتا. فالحديث يفيد كراهية الصلاة في هذين الموضعين، وهو يدخل في شرط الذي قلنا ماذا؟ الطهارة من الخبث، الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. ما نستطيع نقول تبطل، لكن تكره الصلاة في هذا المكان. نعم. نعم هل وضع الحاجة الحمام؟ نعم الحمام هل وضع الحاجة؟ الحمام هو في المصطفي في عندهم قديما الحمام المكان الذي يستحم فيه الذي تسخن فيه الماء ويغتسل به الناس مأخوذ من الحميم وهو الماء الساخن والحمام كان عندهم هنالك يعني يكون مبنى كبير فيه حوض هكذا وفي حجيرات صغيرة والحجيرات الصغيرة هذه لمن كان عنده فلوس كثيرة يدخل فيها خاصة واللي ما عنده فلوس كثيرة يدخل في الحوض الكبير هذا مع الناس فهذا النجاسة فيه محتملة لأن الناس يغتسلون في هذا المكان فلذلك يعني خشية من هذا فتكره الصلاة في هذا الحمام لكن الحمام بالمصطلح اللي عندنا الآن هو بيت الخلاء مكان قضاء شنو الحاجة والمغتسل فتكره الصلاة فيه للنجاسة ولعدم ذكر الله في مكان شنو العمل نعم شابكم الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه وعن ابن عمر أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي النهي في اللغة المنع واصطلاحا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وعلى ويطلق على ويفيد الكراهة ويفيد التحريم لكن الأصل في النهي التحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن المزبلة مزبلة معروفة الذي يوضع فيها الزيت وهو موضع النجاسات الأوساخ والمجزرة مجزرة الجزار الذي يطبخ فيه شنو البهائم والمقبرة التي يقبر فيها الناس وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل فالمزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام كلها لاحتمال وجود شنو يا جماعة النجاسة فيها ولذلك تكره الصلاة في هذه الأماكن يضاف إلى قارعة الطريق التشويش لأن الناس ماشي في الطريق وجايين والعربات وكذا فهذا يأخذ من الخشوع في الصلاة ولذلك لا ينبغي على المسلم أن يصلي في قارعة الطريق ومعاطن الإبل معاطن الإبل قالوا أيضا الحكمة فيها هي التشويش لأن الإبل يعني قد تسور عليه و تشوش عليه وهكذا فتقلل وتنقص من شنو من الخشوع في الصلاة وإن كانت معاطن الإبل طاهرة لأن بول الإبل وبعرها طاهرة وفوق ظهر بيت الله لأنه لا يستقبل حينئذ شنو الكعبة لأنه الكعبة لابد أن تكون كلها أمامه فإذا أنت صعدت على ظهرها فتترك بعض شنو بعض الكعبة خلفك ووراءك لذلك تكره الصلاة في هذه المواطن رواه الترمذي الحديث ضعيف ولذلك قلنا بالكراهة وليس بالبطلان كان الحديث صحيح ندل على شنو على البطلان نعم أسابكم الله وعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وعن أبي مرثد كناز ابن حصين ابن يربوع الغنوي الصحابي الجليل قال سمعت رسول الله يقول لا تصلوا إلى القبور لا تصلوا إلى القبور هنا أن يكون القبر أمامك مباشرة وتصلي إليه فهذا لا يجوز ولا تجلسوا عليها الجلوس على القبور هذا يختلف فيه هل المراد مجرد الجلوس أو كني به عن قضاء الحاجة منهم من ذهب إلى هذا لأن الجلوس هنا المقصود به قضاء الحاجة فهذا لا يجوز ومنهم من حمله على ظاهره وهو الجلوس على القبر ومفسر الجلوس بقضاء الحاجة روى عن بعض السلف كعلي رضي الله عنه أنه كان يتخذ القبر وسادة، ولذلك قال المقصود الجلوس قضاء الحاجة. على كل ينبغي على المسلم أن يبتعد عن الأمر الجلوس المباشر على القبر وقضاء الحاجة على القبر. فالحديث كما ترون يدل على كراهية الصلاة متجها إلى القبر وجاعل القبر قبلة له. نعم. سابكم الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فيهن عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي بهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه أذن، أذن قذر نجاسة أو قذر، فليمسحه، يمسح هذا القذر بهكذا على يجعل هكذا على الأرض ويمر ضاقطا على النعل على الأرض هكذا، وليصلي فيهما وليصلي فيهما. خرج أبو داود سليمان بن إسحاق صححه ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة. فالحديث صحيح. الحديث يدخل في شرط صحة الصلاة اللي هي الطهارة من الخبث، يدل على أن الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة. ويدل الحديث أيضا على أن النجاسة في النعل تطهر بالمسح فقط ولا يحتاج أن نغسلها، وأن هذا من باب التخفيف في إزالة النجاسة، لأن المسح على النعل لا يزيل عين النجاسة، لكن الشرع اكتفى في طهارتها بهذا المسح. فالحديث أصل في الدليل على أن الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة. ويدل أيضا على مشروعية الصلاة في النعل، مشروعية الصلاة في النعل وهي جائزة، لكن ينبغي علينا أن ننتبه لأن المساجد في الوضع الحاضر يعني من الصعب أن يصلي فيها الإنسان بنعله، يعني في موكيت وفي سجاد وفي كذا وفي كذا، وتجي داخل بنعلات عشان تصلي ما بخلو، ما أحد يسمح لك بذلك. لكن إذا تريد تطبق السنة، أنت إذا كنت مسافر من مدينة الخرطوم في الطريق وحانت الصلاة لا بس صلي في شنو في النعل، أو هنا في المسجد يوم الجمعة إذا المسجد امتلأ وفي الشارع الصفوف متصلة لك أن تصلي شنو في النعل وهكذا. نعم. سابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى، الأذى هنا النجاسة من بول أو غاية أو نحو ذلك، بخفيه، الخف هو كساء الرجل من الجلد خاصة، والحديث فيه مشروعية لبس شنو يا جماعة الخفين، ومر معكم هذا في كتاب الطهارة. فطهورهما التراب، فالحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق أن النجاسة في النعل والخف يكتفى فيها بمجرد المسح على الأرض. والحديث كما قلنا هو أصل في أن الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. لا حفيان لا بد تغسل، تغسل الرجل ما يكتفى فيها بشنو بالمسح، لأن دي رخصة والرخص لا يقاس شنو عليها، الرخصة جاءت في النعل وفي الخف وفي الاستجمار، الاستجمار سان إذا استجمر بهذا الحجر فهذا الحجر لا يزيل عين النجاسة، لا يزيل عين النجاسة، ولكن الشرع اكتفى في طهارة هذا المحل بالاستجمار. هذه ثلاثة أمور يعني إنما هي رخص، والقاعدة عندنا الرخص لا يقاس شنو عليها، فيجب غسل شنو الرجل لمن أراد لمن كان في رجله نجاسة. نعم. سابكم الله عن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. نعم. معاوية بن الحكم صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي الكلام العادي سؤال عن الأحوال والأمر والنهي ونحو ذلك إنما هي التسبيح إنما هي التسبيح تسبيح في السجود وفي الركوع ونحو ذلك والتكبير تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وقراءة القرآن قراءة الفاتحة قراءة السورة التي بعد الفاتحة فهذا الحديث كما ترون يفيد أن ترك الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة شرط من شروط صحة شنو من شروط صحة الصلاة ترك الكلام عمدا إذا تكلم ساهيا فلا شيء لغير إصلاح الصلاة لو تكلم لإصلاح الصلاة فهذا لا شيء عليه ويفيد الحديث أن الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة مفسد ومبطل لشنو للصلاة. نعم. سابكم الله وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. عن زيد بن أرقم الأنصاري أبي عمرو الخزرجي الأنصاري الخزرجي قال إن كنا إن هنا مخففة من الثقيل إن هنا مخففة من الثقيل أي إنه كنا لنتكلم والدليل على هذا اللام الموجودة في لنتكلم دي تدل على أن إن هنا مخففة من الثقيل لأن إن تأتي شرطية وتأتي أيضا نافية وتأتي مخففة من الثقيلة وعلامة المخففة من الثقيلة أن يكون في جوابها اللام تسمى اللام المزحلقة مزحلقة لأن أصلا في المبتدأ فزحلقت إلى ما بعد ذلك قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله العهد هنا الزمان أي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته هم في الصلاة راكعين يقول له بعد ما ننتهي الصلاة نتقابل عند الباب ونمشي لفة ونجيب كده جائز هذا كان هذا جائز كما في الطواف في الطواف الآن أنت طائف وأنت صاحبك تقول له بعد ما ننتهي من الطواف نتقابل في زمزم ونمشي نشتري أشياء طوافك صحيح ولا شيء شنو ولا شيء في هذا حتى نزلت حافظوا على الصلوات أي كلها صلوات شنو كلها وذلك بمراعاة شروطها وأركانها وسننها ومستحباتها وأدائها في الوقت في جماعة والصلاة الوسطى خصوصا عبد على الصلوات جميعا وعموما والصلاة الوسطى شنو خاصة واختلفوا في صلاة الوسطى جاءت الأحاديث الصحيحة على أنها صلاة شنو العصر ومن الفقهاء من ذهب إلى أنها صلاة شنو الصبح كما هو مشهور عند المالكية ومن وافقه فينبغي علينا أن نحافظ على هاتين الصلاتين وله مخصوصية قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وفيهم حديث أيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وأن يتعاقبون في صلاة العصر وصلاة الصبح وقوموا لله قانتين قوموا لله هذا الدليل على أن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة القيام في الصلاة والذي لا يستطيع أن يصلي قائم ويصلي جالس فصلاته باطل وهذا في الصلاة شنو الفرق فإذا لم يستطع أن يصلي قائم صلى شنو جالسا فإن لم يستطع صلى على جنب وقوموا لله قانتين. القنوت له معاني، منها الطاعة، ومنها طول القيام، ومنها الدعاء، ومنها السكوت. وهنا المراد السكوت، وقوموا لله قانتين أي ساكتين. قال فأمرنا بالسكوت، صمت وعدم الكلام في الصلاة، ونهينا عن الكلام أي في الصلاة، كلام عمدا لغير إصلاح شنو الصلاة. فالحديث يدل على أن الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة مفطر للصلاة، ويدل على أن قلنا ترك الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. ثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال اللي هو قول سبحان الله، والتصفيق للنساء، صفق هكذا اضرب بإصبعين هكذا، والمقصود بهذا الفعل تنبيه الإمام إذا نابه شيء في الصلاة، قام ليأتي بركعة زائدة أو جلس في غير محل الجلوس، فإن الرجال ينبهون الإمام بالتسبيح فقط سبحان الله سبحان الله، وأما النساء فلا ينبهن إلا بشنو بالتصفيق فقط. فالحديث يفيد أن الإمام إذا حصل له شيء نابه في الصلاة فإنه ينبه من المأمومين الرجال بالتسبيح ومن النساء بالتصفيق. نعم. سابكم الله. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. نعم. وعن مطرف ابن عبد الله بن الشخير تابعي عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال رأيته أبصرته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز. الأزيز صوت غليان المرجل اللي هي صوت غليان القدر، كأزيز المرجل، المرجل القدر الذي يوضع فيها الطعام، من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. فهذا الحديث يفيد أن البكاء في الصلاة يعني جائز وليس من الكلام المنهي عنه، وليس من الكلام الذي يفسد الصلاة. وهذا البكاء ينبغي أن يكون يعني لا يكون فيه التصنع ولا فيه التكلف، إنما يكون ناتج عن الخشية والخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ويستحسن أن يكون هذا في صلاة النافلة في صلاة الليل. نعم. وعلى كل هذا البكاء قلنا لا يدخل في الكلام الممنوع المفسد للصلاة، وأنه شنو جائز، وإذا كان ناتج عن الخشوع والخوف فهو أمر مستحب. نعم. سابكم الله. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أبي الحسن وأبي الحسين الصحابي الجليل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ورابع الخلفاء الراشدين. هلك فيه رجلان محب ومبغض، هلك فيه الشيعة بحبه له، وهلك فيه النواصب ببغضهم له، وأهل السنة والجماعة وسط بين ذلك، يحبونه ويقدرونه لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أي وقتان للدخول. مدخلان ليس المقصود مدخل باب يعني، لو المقصود وقتان للدخول. فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، تنحنح تردد الصوت في الحلق هكذا حتى يشعره أنه في شنو في صلاة. وهذا الحديث يدل على أن هذا التنحنح ليس من الكلام شنو المنهي عنه وأنه يجوز إذا احتاج إليه شنو الإنسان. نعم. سلامكم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. عمر مرة مع رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال، بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رأيت أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، يعني يشير إليهم فقط، وهذا يدل على جواز رد السلام بالإشارة على شنو؟ على المصلي، وأن هذا لا يفسد شنو صلاته ولا يدخل في الفعل أو الكلام الممنوع. نعم. سابكم الله. وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد. نعم. أبي قتادة الحارث بن ربيعة السلمي الملقب فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أبو العاص بن الربيع، بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو العاص هو ابن خالة لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، اتفق عليه ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث وضعه في شروط صحة الصلاة، المقصود به أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة، وأن الفعل الكثير هو الذي يفسد الصلاة، وعلى هذا من شروط صحة الصلاة ترك الفعل الكثير، ترك الفعل الكثير، أما الفعل القليل فهذا لا يفسد الصلاة، ولذلك وضع هذا الحديث في شروط شنو يا جماعة؟ صحة الصلاة. نعم. سبحكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اغسلوا الأسودين في الصلاة، الحية يقال لها الأسود، وإن كان لونها ليس أسود لكن تسمى شنو؟ الأسود. والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. فهذا أيضا الحديث يدل على مشروعية قتل الضار من هذه الحشرات في أثناء الصلاة، وأن هذا الفعل لا يفسد الصلاة، وأن قتل الحية والعقرب من الفعل القليل المسموح به في شنو يا جماعة؟ في الصلاة. نعم. باب سترة المصلي. قال رحمه الله باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار بوجه آخر 40 خريفا. نعم. باب سترة المصلي. وسترة المصلي ما يضع المصلي أمامه من عصا أو رمح أو حجر أو شيء شاخص يدفع به من يمر أمامه. وسترة المصلي عند الجمهور تعتبر سنة، تعتبر شنو؟ سنة من سنن الصلاة، ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليه. عن أبي جهيم ابن الحارث، وهو عبد الله ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، وهو خلاف أبو جهم، أبو جهم وعامر بن غانم القرشي العدد، هذا عدد صاحب الأنبجانية سيأتي، وهذا راوي حديث المرور بين يدي الصلاة، هذا أنصاري وذاك مهاجر. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، لو حرف امتناع الامتناع، تقول لو جاء زيد لجئت، انتفى المجيء لعدم وجود زيد. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، نص الحديث ماذا عليه، أما زيادة من الاسم هذه هي من لوازم المعنى وليس من لفظ شنو، وليس من لفظ الحديث في المتفق عليه. ماذا عليه؟ يعني من شنو؟ من الاسم. لكان أن يقف 40 الوقوف قطع الحركة، الوقوف قطع الحركة، سام متحرك فتقول له شنو؟ قف. وأما الجالس نقول له شنو؟ قم. فرق بين القيام والوقوف. ما لكان أن يقف 40 خيرا له. في رواية الموطأ وغيره قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وحذف المميز هنا أو حذف التمييز يدل على تفخيم الأمر وتعظيم شنو يا جماعة هذا الأمر. أن يقف 40 خيرا له أي أفضل، خير هنا بمعنى أفضل، وأصله أخير له، من أن يمر بين يديه، متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار وهو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار صاحب المسند الكبير، من وجه آخر 40 خريفا، والخريفة أحد فصول السنة، والمقصود هنا السنة كاملة، وهو من إطلاق الجزء على الكل، وهذا من المجاز المرسل. فالحديث كما ترون يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي، ولا يجوز له أن يمر بين يديه. نعم. ثابكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. مثل مؤخرة الرحل. عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك، تبوك تقع في حدود الحجاز والشام من جهة المدينة هناك، ووقعت فيها غزوة تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة، وكانت فيها الشدة وكان فيها غزو وحر شديد، ولذلك تخلف المنافقون عنها وثبت فيها الصادقون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أربعة، بين النبي صلى الله عليه وسلم والروم، ولم يقع فيها قتال. في غزوة تبوك عن سترة المصلي أي ما ينصبه أمامه من رمح أو حربة أو عصا أو عمود أو نحو ذلك، فقال مثل مؤخرة الرحل. الرحل بالنسبة للبعير كالسرج للفرس، ما يركب عليه الشخص على البعير يسمى رحل، على الحمار وعلى الحصان والفرس يسمى شنو؟ سرج. هكذا هو نفس الشيء، الآلة التي يركب عليها نسميه في العامية السودانية شنو؟ الحوية والمخلوفة، مخلوفة والحوية، ده هو شنو؟ الرحل. ومؤخرة الرحل هي العود الذي يكون في آخر شنو؟ هذا الرحل الذي يتكي عليه شنو؟ هذا الراجل، وغالبا طوله حوالي شنو؟ الشبر تقريبا، ليس بالطويل جدا ولا بالقصير مع الرحل. فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله. فالحديث يفيد أن ما يكفي من السترة أن يكون مثل هذا الأمر، يعني قدر الشبر من شنو؟ من الأرض. نعم. سابكم الله. عن سبرة ابن معبد، سبرة. عن سبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. نعم. سبرة ابن معبد الجهني نسبة إلى جهينة، قبيلة مشهورة، إنها الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم ليستتر، هذا فعل أمر، ليستتر، والأمر يعني في الأصل أنه يفيد شنو؟ الوجوب، ولذلك ذهب بعضهم إلى وجوب الستر على المصلي كما هو رأي الشيخ نصر الدين حديثا، لكن الجمهور على أنها شنو؟ سنة وليست شنو؟ واجبة. ودليلهم على هذا ما جاء في الموطأ وفي البخاري وفي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، وفي روايته إلى غير شيء يستره، فدل هذا الحديث على أن الأمر هنا إنما هو للاستحباب وللندب وليس لشنو يا جماعة؟ للفرض والوجوب ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. السهم هو عبارة عن عود يسمى القدح وفيه النصر الحديدة وله شنو ريش من أدوات شنو الحرب ومن أدوات القتال ويستعمل في القوس. هذا السهم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، فيدل على أن السترة لا يشترط فيها أن تكون غليظة، ويجوز أن تكون غليظة أو شنو دقيقة، لأن السهم هذا دقيق وليس شنو وليس غليظ. فالحديث يفيد استحباب السترة وأن السترة في الصلاة من السنن شنو الصلاة. نعم. سابكم الله. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان خرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائط. وعن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفار، والغفار قبيلة مشهورة مدح النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه له الغفار غفر الله له وأسلم سالمها الله. قال وهو من كبار الصحابة ومن السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم، مقصود بالقطع هنا تقليل الأجر والنقص في الصلاة، وليس المقصود القطع الذي هو شنو مبطل للصلاة. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء. إذا لم يكن بين يديه أي أمامه، بين يديه شيء أمامه مثل مؤخرة الرحم تكلمنا عنه، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، وذلك لخبثه وفظاعة شنو شكله. فالحديث يفيد أن مرور هذه الأمور الثلاثة يعني يؤثر تأثيرا بليغا في الصلاة، لكن لا يفسده ويقلل الأجر جدا، وإلا كل مرور بين يدي المصلي فهو ينقص من أجر شنو الصلاة ويقلل من أجرها. لكن ذكرت هذه الأمور الثلاثة لفظاعتها وللافتتان بها، لأن المرأة إذا أقبلت وأدبرت فتقبل وتدبر في شنو في صورة الشيطان كما جاء في الحديث، فيكون الانشغال المصلي بها أكثر. وكذلك الحمار، لأن الحمار إذا نهق فإنه لا ينهق إلا إذا رأى شيطان، والكلب الأسود كذلك. فالعلماء قالوا خصت هذه الثلاثة لتأثيرها البليغ في نقص شنو الصلاة، والجمهور على أنها الصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة، وذلك لأمور. بالنسبة للمرأة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني فجذبت شنو رجلي، وإذا قام مددتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها شنو مصابيح، ف يعني مد رجلها وجذبه، وهذا أعظم من مجرد شنو المرور. لذلك مرور المرأة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص شنو الأجر. بالنسبة للحمار، مر في حديث ابن عباس قال وأطلقت العتان ومرت بين يدي شنو بين يدي الصف ولم ينكر علي ذلك أحد، فدل على أن مرور الحمار لا يفسد الصلاة ولكنه يقلل الصلاة. والكلب الأسود هكذا أيضا قالوا لا يفسد الصلاة. فالخلاصة أن مرور هذه الأمور الثلاثة تشغل المصلي عن الخشوع وتنقص من الأجر ولا تبطل الصلاة. وله أي لمسلم عن أبي هريرة نحو دون الكلب، أي دون وصف الكلب بالأسود. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وهو قول الكلب الأسود شيطان. وقيد المرأة بشنو بالحال، يعني ليس المطلق شنو المرأة. فينبغي على المصلي أن لا يدع هذه الأمور الثلاثة أن تمر بين يديه. نعم. جابكم الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. وهذا يدل على أن هذا الدفع إنما يكون إذا اتخذ المصلي شنو سترته، أما بدون سترة فلا يشرع له شنو المدافع، لأنه هنا ما بيكون في حد عشان يمنع الشخص هذا الشخص المال. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يجتاز يمر جاز يدوز بمعنى مرة بين يديه أمامه فليدفعه يدفعه هكذا يزحه ويمنعه بيده فإن أبى يعني هذا الشخص فليقاتله. المقصود هنا بالقتال المبالغة في الدفع المبالغة في الدفع فإنما هو شيطان لأنه يفعل فعل شنو الشياطين ولذلك شنو سمي شيطان. والشيطان هو العاتي المتمرد من الإنس أو الجن. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهنا شيطان لأنه عاتي ومتمرد لأنك منعته وأصر على شنه على المنع وعلى إفساد الصلاة. فالحديث فيه مشروعية دفع المار بين يدي شنه المصلي وأن هذا ليس من الفعل الممنوع في الصلاة ويفيد المبالغة في شنو الدفع وعدم السماح له بالمرور. نعم. سابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليطق خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. هذا يدل على استحباب وعلى ندبية وعلى أن السترة سنة من الصلاة المؤكدة ولا ينبغي للشخص أن يتركها. فإن لم يجد فلينصب عصا. نصب الشيء أقامه وغرزه في الأرض. نصب الشيء أقامه وغرزه في الأرض. وفي القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت. فإن لم يكن فليخط شنو خطا يعني بيده هكذا على الأرض. واختلفوا في هذا الخط منهم من قال يكون نصف دائرة مثل شنو المحراب ومنهم من قال يكون من مكان الصلاة ويتجه إلى القبلة مستقيم هكذا يعني كأنه قائم هكذا ثم سقط على شنو على الأرض. ومنهم من قال من يمين إلى شمال شنو المصلى يكون هكذا الخط. وهذا هو شنو الظاهر والله أعلم. والمنحني هذا أيضا قريب منه والمنحني قريب منه. فهذه ثلاث صور للخط ذكرها أهل العلم أي ما اتخذ منها إن شاء الله تكفي. قال ثم لا يضره من مر بين يديه المقصود هنا بعد هذا الخط بعد هذا الخط. فالحديث يفيد كما قلنا تأكيد استحباب وسنية الستر بالنسبة للمصلي ومشروعية الخط عند عدم وجود شنو شيء ينصبه شنو أمامه. ويفيد الحديث أيضا أن المرور خلف السترة لا يضر المصلي شيئا ولا يشرع له المنع ولا المدافع. قال أخرجه أحمد بن محمد بن حنبل إمام أبو عبد الله في كتاب المسند وابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه صاحب السنن وماجه بالهاء بعضهم يعني يكتبها بالتاء وإنما هي بشنو قالها ابن ماجه وصححه ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي ولم يصب من الصواب لم يصب من الإصابة والصواب ضد الخطأ. من زعم الزعم يقال على القول اللي فيه شك في الغالب ويكون للقول المحقق أيضا ومنه قول سيبويه في كتابه وزعم الخليل كذا أي قال الخليل كذا. من زعم أنه مضطرب شرط الاضطراب التساوي في القوة والمدافع إذا كان الحديثان متدافعان يعني أحدهما يبطل الآخر وكان في قوة واحدة ففي هذه الحالة يكون الحديث مضطرب والمضطرب من أنواع الحديث الضعيف الذي لا يعمل به. لكن ابن حجر حافظ هنا بيقول أن من زعم أنه مضطرب فقوله هذا غير صحيح بل هو شنو بل هو حديث حسن ولعله هنا رجح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى لأن شرط الاضطراب كما قلنا التساوي في شنو يا جماعة في القوة أن يكونا متساويين في القوة أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فالقوي هذا هو الصحيح والمقبول والمعتمد وذلك يعتبر ضعيف. نعم سابكم الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم رجب أبو داود وفي سنده ضعف. نعم وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء يعني سواء كان كلب أو امرأة أو حمار ونحو ذلك وادرؤوا ادفعوا الدرء الدفع قال تعالى ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكذب وادرؤوا ما استطعتم أي ما قدرتم عليه أخرجه أبو داود في السنة وفي سنده ضعف. الحديث من جملة الأشياء التي استدل بها الجمهور على أن مرور الكلب والحمار والمرأة لا يفسد الصلاة ولا يقتلها ولكنه ينقص الأجر. وهذا الحديث من باب يعني استطراد الأدلة لأن الحديث ضعيف والحديث الضعيف لا تقوم به حجة إنما حجته ما ذكرنا من نوم عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس أنه أرسل العتام بين الصف ولم ينكر عليه أحد. نعم باب الحث على الخشوع في الصلاة. سبحان الله. قال رحمه الله باب الحث على الخشوع في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا متفق عليه واللفظ لمسلم فمعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود. نعم باب الحث والحض كلاهما طلب فعل الشيء إلا أن الحض فيه القوة والحس دون ذلك على الخشوع في الصلاة. الخشوع في اللغة الخضوع خشع وخضع كلها بمعنى واحد وشرعا هو التذلل والسكون باطنا وظاهرا التذلل والسكون باطنا وظاهرا ده هو الخشوع. والخشوع هو روح الصلاة وعلق الله تعالى الفلاح بالصلاة عليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع له مراتب أدناها حضور القلب وسكون الجوارح وهذا واجب لا بد منه وما زاد على ذلك من التذلل والانكسار والخشية والرهبة فهذا مندوب ومستحب والجمهور على أنه ليس من أركان شنو من أركان الصلاة لكن هذا التفصيل هو الأوجه أن الخشوع له مرتبتان. مرتبة الأولى هي حضور القلب كل إنسان حاضر ما هو سارح ما يفكر في أشياء أخرى كن حاضر القلب في صلاته وسكون الجوارح اليد ما يتشاغل، يحبش في الشعر، يحبش كذا وكذا، الطرف ما يبسط هكذا. هذه المرتبة واجبة ولا بد منها. وأما التذلل والانكسار والخشية والرأف فهذا مستحب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي قلنا المنع، واصطلاحا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، فهو يشمل المكروه ويشمل الحرام، والنهي الأصل فيه الحرام. نهى أن يصلي الرجل، والتقييد بالرجل هنا لا مفهوم له لأن المرأة مثله تماما، مختصرا فسرها المصنف هنا ابن حجر بأن يضع يده على خاصرته، والخاصرة مستدق الأضلاع فوق عظم الورد، ما بين عظم أعلى الورد ونهاية الأضلاع، هذا يسمى شنو؟ خاصرة، مستدق الأضلاع. فنهي عن وضع المصلي يده على الخاصرة هكذا، يعني أن يضع يده على خاصرته هكذا، فهذا الفعل شنو؟ مكروه. هذا التفسير هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله واعتمده في كتابه هذا. ومنهم من قال المراد بالاختصار هو تقليل هيئة الصلاة، بمعنى ما يعطي السجود حقه، ولا يعطي الركوع حقه، ولا يعطي الكراش حقه، هذا اختصار أيضا. وهذا الاختصار طبعا إذا لم يأتي بالواجب فالصلاة فيه شنو؟ باطل. لكن الاختصار بمعنى وضع اليد على الخصر فهو مكروه، وهو من مكروهات الصلاة بهذا المعنى، وضع اليد على الخصر متفق عليه رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، ومعناه أي عند الحافظ بن حجر أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة مستدق الأضلاع. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود، يعني هنا هذه الرواية تبين لنا الحكمة من كراهية وضع اليد على الخصرة، وهي التشبه باليهود، والمسلم مطلوب منه أن لا يتشبه بشنو؟ بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالأشياء التي هي من شعائر الكفار ومما يختصون بها، سواء كان من شعائر دينهم أو أفعالهم في صلاتهم وهكذا، فيكره للمسلم التشبه به، خاصة في مثل هذه الأيام، الاحتفال برأس السنة الميلادية وعياد الميلاد وعمل شجرة الميلاد، مثل هذه الأمور كلها لا يجوز للمسلم مشاركتهم ولا تهنئتهم فيها ولا الإهداء لهم بسببها، لأن هذه أشياء خاصة به، ولأنهم يعتقدون اعتقادات فاسدة في المسيح عليه السلام، فمنهم من يجعله إله، ومنهم من يجعله ابن الإله، ومنهم يجعله ثالث الثلاثة. والله سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين شنو من أنصار. فيكره للمسلم التشبه بالكفار يهودا أو نصارى أو مشركين أو غيره. فهذه هي العلة في كراهية الاختصار في شنو يا جماعة؟ في الصلاة. وأما إذا فسر الاختصار بتقليل هيئة الصلاة فالعلة واضحة، لأنه يجب عليه أن يطمئن في الصلاة، ويجب عليه أن يعتدل في الركوع وفي السجود وفي الرفع منهما. وكذلك بالنسبة لقراءة الفاتحة يجب أن يقرأ قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. نعم. تابكم الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. العشاء بفتح العين. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. أنس، وعن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري أبي حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله، أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، العشاء الطعام الذي يكون في وقت العشاء، يعني بعد غروب شنو؟ بعد غروب الشمس. فالأكل بعد غروب الشمس يسمى شنو؟ عشاء. وبعد طلوع الشمس يسمى شنو؟ غداء. لكن نحن في العاميه سنسميه فطور. والفطور في اللغة العربية إنما هو خاص بالصائم. الفطور خاص بشنو يا جماعة؟ بالصائم. لكن هكذا في عرفنا في العاميه السودانية يسمون الأكل في الصباح شنو؟ الفطور. ثم عندنا الغداء يعني حصلت له تزحلقات كثيرة. الغداء بعد الظهر وفي بعد العصر. ومن أغرب الأشياء الإنسان يتأخر في السوق وكذا بعد المغرب يأكل ويقول لك أنا اتغديت بعد المغرب. ده ما غدا، ده عشاء. بعد المغرب ده يسمى شنو؟ عشاء، لا يسمى أصلا شنو؟ غداء. ولو كنت شنو؟ صائم لا يسمى غدا. إذا قدم العشاء الطعام الذي يكون في وقت العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي شنو؟ قبل أن تصلوا المغرب. فالحكمة هنا والعلة أن المصلي بيتشوش عليه شنو يا جماعة؟ الخشوع في الصلاة. لذلك أبيح له أن يأكل إذا وضع. مقصود هنا إذا قدم أي وضع الطعام أمامه فهنا يأكل ثم شنو يصلي. أما إذا كان الطعام في المطبخ ويعد فيه فهذا لا ينتظر بل يصلي شنو يا جماعة؟ المغرب. أما إذا أحضر الطعام ووضع فهنا يكره الصلاة وذلك لانشغال قلب المصلي بالطعام ويكره الصلاة بحضرة الطعام لهذه العلة وهي ذهاب الخشوع من المصلي. نعم. تابكم الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الخطا فإن الرحمة تواجبه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عام عجيب نحوه بغير تعليل. نعم. وعن أبي ذر جندب ابن جنادة. والذر هو النمل الدقيق الذي يكون في الأرض الطرية سميه في العامية السودانية الضر. الضر نمل دقيق ويكون كثير جدا لونه أبيض وهذا واحدة وتسمى شنو؟ ذر. والجمع شنو؟ ذر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. لأن مسح الحصى معناه فعل وانشغال عن الصلاة فيشوش على الخشوع في الصلاة. فإن الرحمة تواجهه، رحمة الله سبحانه وتعالى تواجهه والله تعالى يقبل عليه إذا دخل في صلاة. رواه الخمسة بإسناد صحيح. والإسناد والسند معناهما واحد، قال السند ويقال شنو؟ إسناد. وصحيح ما اجتمعت فيه الشروط الخمسة: اتصال السند، عدالة الراوي، تمام الضبط، وعدم الشذوذ، وعدم شنو؟ وعدم العلة. وزاد أحمد واحدة أو دع، معناه الرخصة في المسح مرة واحدة. وهذا في الغالب ما يكون في شنو يا جماعة؟ للمسافر. إنسان مسافر وحانت الصلاة وليس عنده يعني سجادة أو شيء يصلي عليه فإنه يصلي على الأرض. والأفضل أن يمسح مكان السجود قبل الشروع في شنو؟ قبل الشروع في الصلاة حتى لا يتشاغل بالمسح وحتى لا يشوش عليه الحصى عندما يسجد. لأنه إنما يمسح على هذه الأرض حتى لا يشوش عليه الحصى أو الشوك أو نحو ذلك في أثناء الصلاة. فإذا نسي ودخل في الصلاة ولم يهيئ مكان السجود شرع له أن يمسح مرة شنو؟ واحدة فقط. والأفضل ترك ذلك. والأفضل ترك ذلك. رواه الخمسة. فالحديث يفيد كراهية مسح مكان السجود في أثناء شنو؟ الصلاة. وذلك لئلا ينصرف الإنسان عن الخشوع في الصلاة. وزاد أحمد واحدة أو دع، الرخصة في المسح مرة واحدة. وفي الصحيح عن معقيب ومعقيب بن أبي فاطمة الدوسي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه نحو بغير تعليل. التعليل هو في قوله فإن الرحمة تواجب، فهنا تعليل فإن الرحمة تواجب. فهنا الحديث بيّن أن كراهية المس علته وسببه والحكمة منه أنه ينصرف عن هذه الرحمة التي تواجهه. وفي معنى آخر وهو أيضا الانشغال عن الصلاة ونقص الخشوع، ولذلك وضعه المصنف هنا في باب الحث على شنو يا جماعة؟ على الخشوع في الصلاة. نعم. سابكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. الالتفات هنا المقصود به الالتفات بالرأس فقط، التفت يمينا أو الشمال. أما الالتفات بالجسد فهذا يفسد الصلاة، لأنه يخرج المصلي عن التوجه إلى شنو؟ القبلة. والتوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما مر معنا. عن الالتفات فقال هو اختلاس. الاختلاس هو النهب والأخذ بسرعة، النهب والأخذ بسرعة. هو اختلاس يختلسه الشيطان. شيطان من الجن هو العاتي المتمرد من الشطر إذا بعد، أو من الشطر لما قال من الشطر يشط أو من الشطر. والمقصود أنه بعد في الفجور وفي التمر، وكل عاتي متمرد سواء كان من الجن أو الإنس فهو جن شيطان. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأن الشيطان عدو للإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى، وهو حريص على إفساد العلاقة بين الله بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين شنو؟ بين ربه. والصلاة هي عمود الدين، وهي يعني أساس الدين بعد الشهادتين. ولذلك الشيطان حريص على إفساد هذه الصلاة وعلى إضلال الناس. فالحديث كما ترون في كراهية الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة. وللترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن الضحاك الترمذي صاحب الجامع عن أنس رضي الله عنه وصححه، أي قال إنه صحيح. إياك والالتفات، إياك احذر، إياك والالتفات أي احذر الالتفات في الصلاة فإنه هلكة، هلكة تلف لهذه الصلاة. وإذا تلفت الصلاة تلف شنو؟ صاحبها، وهلك صاحبها. فإن كان لابد ففي التطوع، يعني إذا كان في ضرورة الالتفات إنسان يصلي في التطوع، حصلت كركبة في الباب فالتفت هكذا، ففي التطوع هذا لا بأس به إذا كان في ضرورة. أما في الفرض فهو مكروه ولا يفسد شنو؟ ولا يفسد الصلاة. فالحديث بروايته في كراهية الالتفات في الصلاة، وأن هذا من حرص الشيطان على إفساد صلاة المؤمن. وفيه جواز الالتفات في النافلة للضرورة إذا كان في ضرورة، وإلا فالأولى ترك. نعم. سابكم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه ولا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. المناجاة المسارة، المناجاة المسارة، والمناجاة هذه عبر عنها في الحديث الآخر إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال شنو؟ مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبد، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما. هذه هي المناجاة التي تكون بين المصلي وبين الله سبحانه وتعالى. فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه، بزاق معروف بين يديه يعني أمامه، ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. طبعا هذا في خلاف المساجد، خارج المساجد في الشوارع أو في كذا، أو ليس عنده سجادة ولا مصلى، فإنه شنو يبزغ إذا احتاج إلى البزاق تحت قدمه اليسرى، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه، يعني إما عن شماله وإما عن شنو تحت قدمه. وهذا طبعا في حال شنو ما يكون في جماعة، لأن في جماعة حيكون في شمال شنو شخص وعن يمينه هنالك شخص. والحديث كما ترون في كراهية البزاق في الصلاة في جهة القبلة وجهة شنو اليمين، ويرخص في البزاق من تحت شنو عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي وقتنا الحاضر هنالك مناديل الورق، مناديل الورق تغني عن هذا الأمر، يعني يخرج الإنسان من دير الورق ويبزق ويضعه في شنو في جيبه. فطبعا هذا إذا احتاج إلى شنو إلى البزاق وإلى هذا الأمر. والحديث فيه إثبات المناجاة بين العبد وبين ربه في الصلاة، وقلنا المعبر عنها في قراءة الفاتحة. نعم. سابكم الله. وعنه قال كان غرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا غرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم. أنبجانية أبي جهم، وفيه إنها ألهتني عن صلاتي. نعم. وعنه، وقوله عنه أي عن مسلم عليه رحمة الله، قال كان قرام، قرام ثوب رقيق فيه ألوان، قرام ثوب رقيق فيه تصاوير وألوان. كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به، سترت به جانب بيتها ستارة. وهذا في مشروعية شنو يا جماعة، استعمال الستارة في البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي أزيلي وأبعدي عنا قرامك هذا، فلعله كان في جهة قبلة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، يعني كساء من صوف، كساء من صوف ليس له شنو أعلى، أبي جهم. وأبو جهم وعامر ابن حذيفة ابن غانم القرشي العدد، مر معنا أبو جهيم أداك نصاري، وأبو جهم شنو قرشي وهجر. وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي، فإنها ألهتني عن صلاتي. قصة أنبجانية أبي جهم، أبو جهم هذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، والخميصة كساء فيه ألوان وتصاوير، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما انتهى من الصلاة نزعها وقال ردوها لأبي جهم وأتوني بالأنبجانية. فردها لأن فيها تصاوير وتلهي عن في الصلاة، وأخذ الأنبجانية تطيبا لخاطره، تطيبا لشنو لخاطر أبي جهم رضي الله تعالى. فالحديث يفيد أن الإنسان لا ينبغي له أن يصلي يعني وأمامه شيء فيه تصاوير وفيه ألوان وفيه مثل هذه الأشياء حتى لا تشغله عن الخشوع في الصلاة. ولذلك ينبغي علينا جميعا وعلى الشباب خاصة أن لا يلبسوا يعني أقمصة أو جلاليب أو شيء فيه تصاوير وفيه لاعب كرة وفيه ما أدري كذا وكذا، ويدخل بها المسجد فيشغل الناس عن شنو عن الخشوع في الصلاة. نعم. سابكم الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل، قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. لينتهين، يعني ده أمر بالانتهاء، أي ترك هذا الفعل، واللام لام الأمر، والنون للتأكيد. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لأن الأصل في المصلي أن ينظر إلى موضع شنو؟ سجوده، أن ينظر أمامه وإلى موضع سجوده، فلا يرفع رأسه في الصلاة. أو لا ترجع إليه، وهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعمد هذا الفعل، بأن لا ترجع إليه أبصاره فيصير شنو؟ أعمى، والعياذ بالله. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. فالحديث فيه كراهية رفع البصر إلى السماء في شنو؟ في الصلاة، وفيه يعني التغليظ على من يرفع بصره متعمدا في الصلاة، بأن لا يرجع إليه هذا البصر فيصير شنو؟ أعمى، عقوبة له لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وله، أي لمسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام. صلاة هنا تشمل الفرض وتشمل شنو؟ النفل. لا صلاة بحضرة الطعام، أي حضور الطعام وتقديمه. ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، والمدافع هنا كناية عن شدة الحاجة لإخراج البول والغائط. فالحديث يفيد كراهية الصلاة بحضرة الطعام، وكراهية الصلاة عند المدافعة أو شدة الحاجة لقضاء شنو؟ إخراج البول والغائط. وهذا الحديث موقعه أن يكون شنو يا جماعة؟ الحديث الثالث. وعن أنس أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي شنو؟ المغرب. هذا هو مكان هذا الحديث. واضح؟ والحكمة في ذلك كراهية الصلاة مع حضور الطعام والمدافعة الشديدة للبول والغائط، هي ذهاب شنو يا جماعة؟ ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. نعم. سابكم الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التساؤم من الشيطان، فإذا تساءب أحدكم فليبهم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي، وزاد في الصلاة. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التساؤم، التساؤم معروف، وخروج الهواء بانتفاع من الإنسان، التساؤم من الشيطان، أي أن الشيطان يحب الكسل ويحب الخمول، وهذا التساؤم دليل وعلامة الكسل والخمول، ولذلك نسب إلى شنو؟ إلى الشيطان، التساؤم من الشيطان. فإذا تساءب أحدكم فليكظم ما استطاع، أي فليرد هذا ما استطاع بوضع يده على شنو؟ على فمه، أو الضغط بين لحييه ليمنع ذلك. رواه مسلم والترمذي، وزاد في شنو؟ في الصلاة. فليكظم ما استطاع. فالحديث فيه كراهية التساؤم في شنو؟ في الصلاة. والتساؤم طبعا ليس باختيار الإنسان، ولذلك يتلافى هذا الأمر بالكظم ما استطاع، بأن يضع يده على فمه. نعم. سابكم الله. قال رحمه الله: باب المساجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إرساله. نعم. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. نعم، باب المساجد جمع مسجد، والمسجد هو المكان المخصص للصلاة، وسمي مسجد من السجود، سمي مسجد من شنو؟ من السجود. وعندنا مسجد، مسجد هو مكان السجود بخصوص الذي تضع فيه الجبهة، ده مسجد. وأما المسجد فهو المكان المخصص لأداء الصلاة فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، والعلماء طبعا عملوا باب سموا باب المساجد، وهو يدخل في شروط صحة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من شنو؟ من الخبث. والطهارة من الخبث بالنسبة لبدن المصلي، وبالنسبة لثوب المصلي، وبالنسبة لمكان شنو يا جماعة؟ صلاة المصلي. فهذه الثلاثة لا بد أن تكون شنو؟ طاهرة، لا بد أن تكون طاهرة. ولذلك تعظيما للمساجد خصوها بباب في كتب الحديث وفي الفقه وغير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله، الأمر في اللغة الطلب، وعند الأصوليين طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ويفيد الأمر الند ويفيد شنو يا جماعة؟ الوجوب، والأصل في الأمر للوجوب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، الدور جمع دار. قالوا والمقصود بالدور هنا إما المنازل، يعني في البيت يكون عندك مصلى هكذا في ناحية البيت تتنفل فيه وتصلي فيه النساء الفرائض، والرجل يصلي فيه النافلة، وإذا تأخر مثلا عن صلاة الجماعة صلى فيه في البيت. المعنى الثاني قال المراد بالدور الأحياء، ومنه دارات العرب، والدارة دارة العرب المقصود بهم الحي، وهنا المقصود أنه في كل حي من الأحياء يكون في مسجد حتى يصلي فيه الرجال شنو؟ صلاة الجماعة. ولا مانع من حمل الحديث على المعنيين، أن يكون الإنسان في بيته مكان مخصص لصلاة النافلة، وأن يكون في الأحياء مساجد يصلي فيها الرجال صلاة الجماعة. أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف من النظافة، وهي إزالة النجاسات والقاذورات من المساجد، وتطيب، يوضع فيها الطيب والبخور وهكذا. رواه أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وصحح إرساله، أي أن الصحيح شنو؟ إرساله، أنه مرسل وليس شنو؟ مسند. والمرسل كما قال البيقوني ومرسل منه الصحابي صح، لكن عندنا جمهور الفقهاء على أن المرسل إذا صح إسناده يعمل به كالمسند تماما. فالحديث يفيد بناء المساجد في الدور في الأحياء، هذا واجب، لأن صلاة الجماعة يعني سنة مؤكدة، ولكنها بالنسبة للجماعة عموما لا بد منها، وبناء المسجد كذلك، واستحباب بناء المصليات في المنازل وفي الدور. كذلك الحديث فيه الحث على تنظيف المساجد وإبعاد النجاسات منها والقاذورات، وكذلك تطيب المساجد في البخور ونحو ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليوم، قالوا قاتل هنا بمعنى لعن وطردهم من رحمته، قاتل الله اليهود، واليهود هم من يزعمون اتباع موسى عليه السلام، وقلنا يزعمون لأنهم لو كانوا يتبعون موسى حقا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أخذ الله من الميثاق، وإذ أخذ الله الميثاق الذين أوتوا النبيين لما جاءكم من نبي مصدق لما لتؤمنوا النبي قال أخذتم على ذلكم إصري؟ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل نبي ربنا أخذ معه الميثاق والعهد، إذا أرسل الله نبي آخر لابد شنو؟ أن يؤمن به وأن يصدقه وأن يعينه وأن يكون معه. فاليهود هم الذين يزعمون اتباع موسى عليه السلام، قالوا مشتق من يهوذا، من يهوذا وهو أحد الأصباط، أحد الأصباط أبناء يعقوب عليه السلام، أو مشتق من هذا يهود، إنا هدنا إليك بمعنى تبنا ورجعنا إليك. هذا أصل اشتقاق اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا قبور الأنبياء مساجد، بنوا عليها المساجد وصلوا شنو عليها تبركا بهؤلاء الأنبياء، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى، أي اليهود والنصارى، والنصارى هم من يزعمون اتباع عيسى عليه السلام. وأصل اشتقاق النصارى إما من الناصرة وهي مدينة في فلسطين التي ولد فيها عيسى عليه السلام، أو من قول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. أصل اشتقاق قال إما من هذا أو من هذا. ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، على قبره بنوا شنو؟ مسجدا تبركا بهذا الرجل الصالح. وفيه أولئك شرار الخلق، شرار جمع شرير، شرار الخلق. فالحديث يفيد تحريم بناء المساجد على شنو؟ على القبور، تحريم بناء المساجد على القبور، ويجب نبش هذه القبور وإبعادها من المسجد. والتحريم مفيد من شنو؟ من اللعنة، لأن العلماء عندهم أن الكبيرة أمر المحرم من الكبائر إذا ختم بلعن أو حد أو وعيد في الدنيا وفي الآخرة، فهذا يقوم شنو؟ إلى الكبائر. والعلة في ذلك أن هذا سبيل وزريعة ووسيلة من وسائل شنو يا جماعة؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الغلو في الصالحين. فبعد ذلك يدعى صاحب القبر ويستغاث به وهكذا، فيقع الإنسان في الشرك الأكبر. لذلك حرمت الشريعة بناء المساجد على قبور الصالحين. نعم. سابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال بعث، بعث أرسل، والمبعوث المرسل، والبعث في الأصل إشارة في الشيء لكن أطلق على الإرسال. أرسل خيلا، خيلا اسم الجمع واحده فرس أو حصان، خيل مثل إبل لا واحد لهم من لفظ، واحده جمل أو ناقة. بعث خيلا فجاءت برجل، وثمامة ابن أثال الحنفي، ثمامة ابن أثال الحنفي سيد من سادات بني حنيفة، وبنو حنيفة يسكنون في نجد، وبالضبط الآن منطقة الرياض، منطقة الرياض واليمامة، هذه هي مواطن بني حنيفة والتي كانت فيها الحروب، حروب الردة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فجاءت برجل، قلنا هو سمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة، وليس حنيف هنا اتباع لمذهب الإمام أبي حنيفة، يعني حتى لا يختل على الناس. بنو حنيفة قبيلة من قبائل العرب تسكن منطقة الرياض ومحاوله. فربطوه بسارية، سارية المقصود بها العمود الذي يكون في المسجد ويوضع عليه السقف، وسموها سارية لعله من السرى، والسرى الذهاب بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده، والليل إذا يسر فهي قائمة هكذا الليل كله، فسميه شنو؟ سارية. فربطوه بسارية من سواري المسجد، الحديث متفق عليه. فالحديث كما ترون فيه أن الكافر هو يعتبر شنو طاهر وليس بشنو بنجس. الكافر طاهر وليس بنجس، ولذلك جاز إدخاله في شنو في المسجد، وأنه شنو لا ينجس المسجد. وذلك أن القاعدة عندنا كل حي طاهر، كل حي طاهر إنسان أو غيره. فلذلك ويفيد الحديث ربط الأسرى ونحوهم من المنافع التي تعود على المسلمين وإن لم تكن شنو صلاة في المسجد. لذلك المسجد يعتبر يعني جامعة تدار فيه شؤون الأمة، والصحابة كانوا ينامون فيه، وفيه العلم وفيه الذكر وفيه الصلاة، وإن كان أصل المسجد إنما بنيه شنو للصلاة. فالحديث يفيد أن الكافر طاهر ولذلك يجوز رفضه في المسجد. نعم. سابكم الله. وعنه رضي الله تعالى عنه أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد، ينشد في المسجد، فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، متفق عليه. وعنه يعني عن مسلم رضي الله تعالى وعنه، لا عن أبي هريرة، عنه عن أبي هريرة، وعنه رضي الله عنه أن عمر هو ابن الخطاب، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة أبو حفص أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين مناقبه الجمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. مر بحسان، حسان لسان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشد، الفعل هنا رباعي، أنشد ينشد إنشاد، والإنشاد هو التغني بالأشعار ونحن، سيأتي معنا نشد ينشد، هذه لها معنى آخر، فرق بين نشد وبين أنشد. أنشد ماضي رباعي مضارعه ينشد، لأن القاعدة عندنا فعل مضارع إذا كان رباعي يكون مضمون شنو الحرف الأول، ينشد ينشد في المسجد، والمسجد هنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلاحظ إليه أي نظر إليه، في العامية السودانية حمر له، عمل له كده نظر له هكذا، نظر شنو توبيخ أو شيء من هذا. فلاحظ إليه فقال أي حسان قد كنت أنشد فيه، بضم الهمزة أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، خير هنا بمعنى أخير يعني أفضل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد، وهذا طبعا الشعر هو كلام، حلاله حلال وحرامه شنو حرام، إذا كان فيه شرك أو فيه بدعة أو فيه توصيف للنساء مثل هذا فهذا لا يجوز. أما إذا كان من باب المدح المشروع أو التهيج لعمل خير أو كذا فهذا جائز. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه مسلم. وعن وعي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا، من هنا شرطية تطلع على الكبير والصغير والذكر والأنثى والراعي والرعية، من سمع رجلا، ورجلا لا مفهوم له يعني سواء كان رجل أو امرأة، المهم من ينشد، وإن كان الغالب في الإنشاد من جهة شنو الرجال لذلك عبر عنه شنو برجل، من سمع رجلا ينشد، هنا ينشد من نشد ينشد بمعنى طلب وسأل، ينشد ضالة، الضالة الضائع من الحيوانات ونحن من ضل يضل، فهو ضال وضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك. يستحب الإنسان إذا سمع من يشد ضالة في المسجد أن يقول له شنو هذا القول لا ردها الله عليك، وهنا المقصود به حتى لا يتجرأ الناس على هذه الأمور، لأن المساجد لم تبنى لشنو لهذه الأمور الدنيوية. ثم بيّن العلة وهي الحكمة من هذا الأمر، وهو منع نشدان الضوال في المساجد بأن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن من أمور آخر وليس من أمور الدنيا. وطبعا هذا في الأشياء الخاصة، أما الأشياء العامة التي تعم الناس لا بأس من مناقشتها ومن استعمال المساجد فيها، الأمور العامة. أما الأمور الخاصة فهي شنو؟ الممنوع، سواء بيع أو الشراء أو نحو ذلك من الأمور. ففي كراهية إنشاد، أو أقصد كراهية نشتان الطوال في المساجد، واستحباب قول لا ردها الله عليك لمن سمع منه هذا، وبيان الحكمة في منع نشتان الطوال في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لأمور الآخرة ولم تبنى لأمور الدنيا. نعم. الظاهر هكذا، كراهية إنشاد نشتان الطوال في المساجد. نعم. الطفل الضائع هو من حيث اللغة يدخل في هذا، ولذلك ينبغي طلبه والسؤال عنه خارج المسجد. خارج المسجد إنسان الناس خارجوا في المسجد، يجعل واحد على هذا الباب، واحد على هذا الباب، ويسأل الناس يا جماعة عندنا طفل. أما نشتان الإنسان الضائع في المسجد فهو يدخل في شنو؟ في الضالة من الكراهية، وهو أمر مكروه، لا نستطيع أن نقول شنو؟ بالتحريم، وهو أمر مكروه. والأفضل والأسلم للإنسان أن يفعل ذلك خارج شنو؟ خارج المسجد. لا، لأن الغرض يحصل له بهذا. كلم الناس، وكل شخص في الباب هذا، الناس طالعين يا جماعة عندنا طفل صفته هكذا وهكذا، وهو يقف في الناحية الأخرى خارج المسجد وينبه الناس على هذا الأمر، فيخرج من شنو؟ من هذا الوقوع في طائلة هذا الحديث، والله أعلم. نعم. وعنه ثابكم الله، وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. نعم. وعنه أي على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع، رأيتم هنا أبصرت، من يبيع أو يبتاع، يبتاع يشتري، يبتاع شنو؟ يشتري. عندنا شرى وباع يتناوبان، لكن بتقدير قليل نقول باع الشيء وابتاع. ابتاع بمعنى شنو؟ اشترى. وشرى بمعنى باع. قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدود. فإذا كان الفعل ليس فيه زيادة يدل على صاحب فعل صاحب السلعة وهو البيع، وإذا كان فيه زيادة ابتاع أو اشترى فيدل على فعل صاحب الثمن وهو الذي يشتري. واضح هذا؟ إذا رأيتم من، يعني كائنا من كان، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مسلما أو غير مسلم، يبتاع في المسجد فقولوا، ده جواب الشر، لا أربح الله تجارتك. إنما يقصد هو شنو؟ الربح، أليس كذلك؟ ولذلك نعامله بشنو؟ بنقيض قصده، وهو الدعاء عليه بالخسارة في الربح، حتى يكون هذا رادع وزاجر له على الإقدام على هذا الفعل المكروه في المسجد. ليه؟ لأن المساجد بنيت لتجارة الآخرة ولم تبنى لتجارة شنو؟ لتجارة الدنيا. فالحديث في كراهية البيع والشراء والتجار في المسجد، وكذلك مشروعية قول لا أربح الله تجارتك لمن فعل هذا الفعل. لا، المسجد هو المسجد المعروف، أما ساحة المسجد بتختلف، لأن مساحة المسجد، أنت إذا دخلت ساحة المسجد ما بتطالب بشنو؟ بتحية المسجد. تحية المسجد إنما هي داخل شنو؟ المسجد. ولذلك عمر رضي الله عنه بنى لهم يعني مظلة أو شيء من هذا خارج المسجد، فقال لهم إذا أردتم تتحدثوا فتحدثوا فيها. وهذا يدل على أن ساحة المسجد ليس لها حكم شنو؟ المسجد. أما من حيث التعظيم عموما ورعاية الآداب فهذا مطلوب حتى في شنو؟ في الشارع خارج المسجد. فيمكن للإنسان أن يفعل هذا في ساحات المسجد لكن ليس في داخل شنو؟ المسجد، والله أعلم. سابكم الله. عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. نعم، حكيم ابن حزام ابن خويلد صحابي مشهور، يقال إنه أو عنه أنه ولد في شنو؟ في الكعبة، وهو من المعمري. قال صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود. الحدود جمع حد، وهي العقوبات المقدرة شرعا على معصية من المعاصي، كحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر وحد ماذا البغي وحد الحرابة ونحو ذلك. لا تقام الحدود في المساجد، جمع مسجد وهو معروف. ولا يستقاد فيها، يستقاد يطلب القود، والقود هو القصاص، لأن الهمزة والسين والتاء في اللغة بتدل على الطلب. يستقاد فيها أي يطلب فيها القود، وهو شنو يا جماعة؟ القصاص. ولا يستقاد فيها. رواه أحمد في المسند وأبو داود في السند بسند ضعيف، والضعيف هو ما لم يجتمع فيه شنو؟ شروط الصحة والحسن. لكن قالوا إن المصنف في تلخيص الحبير قال لا بأس شنو؟ بسنده، لا بأس بسنده. فالحديث يكون على هذا حسن، لا تقام الحدود في المساجد إنما تقام في الساحات هكذا، ولا يستقاد شنو فيها، تعظيم الشنو يا جماعة للحدود للمساجد. نعم. سابكم الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد، وسعد بن معاذ سيد الأوس، وعندنا سعد بن عبادة سيد الخزرج، ويقال عنهما السعدان، وهما أفاضل المهاجرين وأسياد المهاجرين رضي الله تعالى عنهما. أصيب سعد الأنصار، هاي نعم سيدا الأنصار، وسعد بن معاذ سيد الأوس أصيب يوم الخندق. غزوة الخندق كانت في سنة 5 من الهجرة، والخندق هو الحفير الذي يكون شنو في داخل الأرض حتى يمنع شنو الأعداء من الهجوم على جيش المسلمين، وأشار به سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعرب لم تكن تعرف الخندق، ولذلك عندما جاءوا استغربوا في هذا الفعل، وهذا يدل على أن المسلم يستفيد مما تنتجه شنو الحضارات الأخرى إذا كان بهذا الضابط، أنه نستفيد مما ينتجه غيرنا من الحضارات بشرط أن يكون شنو نافعا، مثل الجوال. هذا جوال، هذا مفيد، وهذا الجوال لم يصنع عند المسلمين ولا عند العرب، إنما صنع عند غيره، ولذلك نحن نستعمله لما فيه من شنو من الفائدة. أما ما كان فيه ضرر علينا من ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا لا يجوز أن يأتينا. نقف هنا إن شاء الله ونتابع هذا الحديث بعد تناول وجبة الغداء طبعا على اللغة العربية، وجبة الفطور على السودان. بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.